بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 61 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الإجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها، وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته، وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرر أو يخالف ضرره ضرر أو يخالف ضرره ضررا فعليه أجرة المثل. وإن استأجر إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءتنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب: قال كتاب الإجارة، ولا أدري هل النسخ متفقة على أنه كتاب أو هو باب، والمتوقع أن يكون بابا لأنه تتمة لأبواب كتاب البيوع وما تفرع منه من أحكام، لكن هنا نمشي على أنه كتاب. كتاب الإجارة، فما هي الإجارة؟ الإجارة عرفها المؤلف في أول سطر في الكتاب، قال: عقد على المنافع. نعم، هذه الإجارة عقد على المنافع، يعني منفعة الشيء تعقد عليها، منفعته مثلا كالركوب كالسكنة وما أشبه ذلك، فأنت تعقد على منافع تستوفيها بالضوابط التي سوف تأتي إن شاء الله وتعالى. هذا الباب كما ترى وهذا الكتاب كما ترى طويل، لكن طوله من كثرة التفريعات التي فيه، كثرة التفريعات والمسائل هي التي أطالته، لكنه في أصله هو مختصر: عقد على المنافع، ثم ما تفرع منه يرجع إلى هذا الضابط. فمن أحكامه قال: لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخه أو فسخها. لازم، ما معنى لازم؟ يعني واجب، واجب على كل من المستأجرين أو على كل من المستأجر أو على كل مستأجر أن يفي لصاحبه، وكذلك صاحب الأجرة أن يفي للمستأجر، بمعنى لو أراد أحدهما أن ينهي العقد ويقول: استأجرت منك البيت لكن عجلت عنه، فماذا يقول؟ يقول: لا يصح العدول، ويلزمه بالعقد. فلو استأجر بيتا لسنة ثم سكن فيه نصف سنة أو سكن فيه شهرا ثم قال: نريد أن ننهي العقد، فهل يملك ذلك؟ هذا لا يملكه لأنه عقد لازم. لكن لو قبل أن يفسخ العقد فهذا شيء آخر، هذه تسمى إقالة مرت معنا، لكن العقد ملزم، هذا معنى قوله لازم. لا يملك أحدهما فسخها، فسخ ماذا؟ الإجارة، فالإجارة ولهذا عاد الضمير مؤنثا. قال: ولا تنفسخ بموته ولا جنونه. لا تنفسخ بموته، كان عليه أن يقول بموتهما حتى تشمل الطرفين المؤجر والمستأجر، كذلك ولا جنونه يعني ولا جنونهما. ما صورة ذلك؟ استأجر بيتا ثم مات المؤجر، صاحب البيت مات، فهل لورثته أن يقول أخرج الذي أجرك مات؟ ماذا نقول؟ نقول لا، لا تنفسخ بموته. كذلك المستأجر استأجر بيتا ثم قدر الله عليه ومات، فيأتي أولاده ويقولون أبونا استأجر البيت وقد مات، فننهي العقد. فالمؤلف يقول لا تنفسخ. طيب لا تنفسخ، من يستفيد من الأجرة؟ الورثة، فالورثة يحلون محل صاحبهم إن كان مؤجرا، فيحلون محله في قبض الأجرة، وإن مات المستأجر فالورثة يحلون محل المستأجر في أي شيء؟ في استنفاء المنفعة. إذن الموت لا يفسخها. كذلك الجنون، لو قدر الله تعالى جنونا على المستأجر أو المؤجر فإن العقد على ما هو عليه. من يتابع العقد؟ يتابعه الولي، لأن المجنون لا بد أن يكون عليه ولي، فالولي يقوم مقام هذا الذي أصيب بالجنون. إذن هذه تبين لا تنفسخ لا بموت هذا ولا هذا ولا بجنونه. من باب أولى الإغماء، لو أن أغمي عليه وغاب عن الدنيا فترة طويلة أو قصيرة فالعقد على ما هو عليه، وهذا واضح. قال بعدها: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها وانقطاع نفعها. لما ذكر أنها لا تنفسخ ذكر في مقابلها أنها تنفسخ بأي شيء؟ قال بتلف العين. العين تلفت، وصورتها كما لو استأجر بيتا ثم تلف البيت، هد أو انهد من نفسه أو ما أشبه ذلك. استأجر بيتا ثم جاءه ما نسميه بالشارع. ما معنى الشارع؟ يعني تثمين الدولة، أخذه لشارع، فالعقد ينفسخ، ولا يمكن أن يقول أؤمن لك بدله، أو يقول مثلا الأجرة تلزمك، لأن العين تلفت. كذلك انقطاع النفع، العين ما تلفت لكن انقطع النفع، وصورتها كما قلنا قبل قليل في بيت مثلا استأجره لكن حصل به من التصدعات ما يمنعه من الانتفاع به، أو دهمه سيل، كان قد بناه في مطمن من الأرض ثم جاءه سيل فانتفع أو انقطع الانتفاع. ففي هذه الصورة والتي قبلها ما الحكم؟ تنفسخ الإجارة وينتهي كل شيء. قال بعده: والمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا. هذا مستأجر، ثم تبين أن في العين أن فيها عيبا. المؤلف يقول قديما أو حديثا، لا يعنينا هذا، فلو تبين أن العيب من قديم أو تبين أن العيب بعد استئجاره هل يفرق هذا؟ يقول ما يفرق. يفرق ولا يفرق؟ لا يفرق. نعم، استأجر بيتا ثم تبين أن سقفه يخر ماء، لا يستقر الماء فيه، في أدنى مطر ينزل الماء، هل هذا عيب؟ لا شك هذا عيب، فيقال كما قال المؤلف أن المستأجر يملك الفسخ. كذلك استأجر ثم وجد أن المكان مثلا فيه من الروائح السيئة بسبب التصريف ما لا يمكن البقاء فيه، فكل هذه عيوب يملك المستأجر الفسخ. لكن تبين أو تأمل عبارة المؤلف ماذا قال؟ والمستأجر، ثم يا أخوان براكم اليوم عليكم سكينة مذمومة ليست محمودة، تنشطوا يا شباب. فنقول للمستاجر فسخها، بمعنى لو أنه رضي قال نعم هو فيه كذا وكذا من عيوب، لكن الدنيا كلها عيوب، نواصل في هذا البيت حتى يأتي فرج، فهل يملك ذلك؟ نعم يملك. هل يملك عوضا؟ قال البيت فيه كذا سوف أبقى فيه وأعطني عوضا أو اخصم لي من الأجرة. تقول عبد الله ما يملك هذا، ما يملك، لكن لو أعطاه فهذا شيء راجع إليه، لكن في الأصل لا. قال ولا تصح إلا على نفع معلوم إما بالعرف أو بالوصف. نعم الإجارة عقد على منافع، فلا بد أن تكون منفعة معلومة، والعلم بالمنفعة بين المؤلف أن طريقه إما العرف وإما الوصف. قال إما بالعرف كسكنى دار، استاجر إنسان دارا، فالدار لأي شيء تستاجر؟ للسكنى، فهذه لا يلزم أن يقول أجرتك بيتي لغرض السكنى، ما يحتاج. لماذا لا يحتاج؟ لأن العرف هو كذلك. طيب استاجر بيته للسكنى ثم فاجأنا أنه صار ينقل إليه معدات وآلات وأشياء ما جرت العادة أن تكون هذه في السكن، ثم تبين أنه يريده مصنعا أو ورشة أو محل حدادة، فماذا يقول؟ يقول لا، هذا إخلال بالشرط العرفي أو اللفظي، العرفي. فإن قال ما الفرق عندك أن يكون للسكن أو يكون للورشة أو المصنع؟ فالفرق لا يخفاك، الفرق كبير بين هذا وهذا، فلا يملك أن يلزمه. طيب لو حوله إلى مستودع وقال مستودع أحسن لك حتى ما يكون هناك استعمال كثير، فهل يلزمه بهذا؟ أيضا لا يلزمه، لأن المستودع وإن كان في الظاهر أنه يوفر البيت ولا يكون فيه داخل وطالع، لكن له أيضا سلبيات، ربما الناس لا يستأجرون حوله لأن هذا مستودع يأتي عمال وتحميل وتنزيل ما يأتي أحد، وربما بقاء البيت مستودعا يسبب فيه بعض الآفات وأنه يبقى بروائحه وما أشبه ذلك. فالمقصود أن العرف هنا محكم، أنه محكم، فلا يستخدمه إلا فيما جرت العادة به واستمر عليه العرف. النوع الثاني قال بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته. نعم خياطة الثوب من أي باب؟ من باب الإجارة، هذه إجارة، خياطة ثوب معين، بناء حائط أيضا هذه إجارة، لكن ما مقدار الثوب؟ كيف تفصيله؟ ما مقدار الحائط؟ ما مساحته؟ هذه يرجع فيها إلى الوصف. كذلك حمل شيء إلى موضع معين أيضا بالوصف، احمل مثلا أثاث البيت إلى البيت الثاني، أين صفته؟ ما مساحته؟ ما الغرض الذي أو ما الأغراض التي سوف تحمل؟ كل هذه لا بد من ضبطها بالوصف. قال بعدها قال وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. نعم بالصفات كما قلنا، أي شيء يحتاج إليه في هذا الباب لا بد أن يذكر بالصفة التي تقطع النزاع، كذلك معرفة أجرته، كم الأجرة؟ لا بد أن تبين، لأنك إذا لم تبين فربما وقع خلاف. طيب معرفة أجرته، أحيانا يؤجر الإنسان على شخص صديق له، يؤجره في بيته ويقول كم الأجرة؟ قال ما يحتاج يا رجل، لا نختلف إن شاء الله، أهم شيء يعجبك البيت، ثم يسكن على هذا الكلام، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، خلافا لبعض المعاصرين لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا مظنة للخلاف، أنا أقول أنا في ذهني 5000 ريال، وهو في ذهنه مثلا 7,000 ريال، فإذا أتاني بالخمسة وأنا في ذهني 7 فأنا بين أمرين. ما الأمران؟ إما أنني أقبلها على مضض وأشعر أن صاحبي هضمني، وإما أنني أطالب بالزيادة. ثم إذا طالبت بالزيادة أنا بين أمرين، إما أن يعطيني على مضض أو لا يعطيني، وحينئذ أختلف معه. فإذا يا أخوان كما يعبر الميانة يعني في هذه الأمور قد لا تكون ممدوحة. الميانة يعني عدم يعني التوضيح وعدم البيان، هذه غير محمودة، بل ربما تؤدي إلى خصومة. طيب انتهينا من هذا. قال بعدها: وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. إذا أراد أن يستأجر بيتا معينا، شقة معينة، لا بد من معرفتها. لا يكفي أن يقول أجرتك شقة من هذه العمارة أو أجرتك سيارة من هذه السيارات، ولنفترض أنه يؤجر سيارات، لا بد من معرفتها ومعرفة ما يحتاجه من جميع الأوصاف، وهذا معلوم إن شاء الله. قال: ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إن كان مثله أو دونه. هذه يحتاج إليها، ركز معي فيها. ما هذه؟ استأجر شيئا، ولنقل بيتا أو شقة، له أن يقيم شخصا آخر مقامه يستوفي الأجرة. أنا أجرت زيدا ثم تفاجأت أن الذي سكن أخو زيد ليس زيدا، فهل هذا يجوز؟ المؤلف يقول له أن يقيم من يستوفي الأجرة. قال: بإجارة أو غيرها. فإذا جاء إلي وقال: أنا أجرتك أنت يا زيد، فقال: أنت أجرتي وأنا أجرت أخي، هل له ذلك؟ له ذلك. أو قال: أنت أجرتني وأنا سكنت أخي بغير أجرة، هل هذا جائز؟ كل هذا جائز. فإذا قام من يستوفي العين أو يستوفي المنفعة، إذا قام من يستوفي المنفعة بأجرة أو بغيرها جائز. لكن هل هذا بإطلاقه أو في ضابط؟ في ضابط. اقرأ العبارة، ماذا قال؟ قال: إن كان مثله أو دونه. نعم، لا بد أن يكون الذي يقوم مقامك يكون مثلك أو دونك. مثلك أو دونك في أي شيء؟ في أي شيء، في الاستنفاع، في استفاء المنفعة، بمعنى أنه يحتاج البيت إلى غرض نظير غرضك، لا يمكن أن يكون أزيد منك، فلا بد أن يكون نظير غرضك أو أقل. وتوضيحها: أجرت زيدا فسكن أخوه عمرو، وعمر كزيد يعني عنده عائلة وعنده أولاد يعني معدودين، فسكن بدل أخيه، أو استأجر أو أجره زيد وسكن بأجرة، هل يجوز؟ الجواب يجوز. بينما لو أجر شخصا ليس مثله، ولنقل إنه عائلة كبيرة وعنده أولاد، وربما يكون أولاده معروفين بشيء من المشاكسة والشقاوة كما يقال، فهذا لا يجوز. هو اختارك أنت فأتيت بمن يسيء إلى البيت، هذا لا يجوز، لا يجوز. دونه ما مثاله؟ أجرت شخصا مثلا ليسكن أو يسكن البيت طيلة العام، أجرته إلى إنسان لا يأتي إلا يومين في الأسبوع أو لا يأتي إلا في الإجازات، ما رأيك؟ هذا دونه، هذا يجوز. إذا ما الممنوع؟ الممنوع أن تؤجره من هو أعلى منك في الانتفاع، فإن هذا لا يجوز. طيب، أرأيت لو أنه شرط عليه أنه لا يؤجر أحدا لا مثله ولا دونه، فما الحكم؟ لا يجوز مطلقا، ما دام نص على منع التأجير فهذا لا يخفاك أنه لا يجوز. طيب، بعد هذا قال: وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. هذا تفريع في المزارع، الأول في البيوت ونحوها، وهذا في المزارع. أين الفلاحون؟ انتبهوا. قال: استاجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا. أول، لا يخفاك أن الأرض تتضرر بالزرع. ما معنى تتضرر؟ يعني تنقص وتضعف خصوبتها، لأن الزرع يمتص من مائها، ويمتص من سمادها، ويمتص من ما فيها من مواد. فهذا استاجر أرضا ليزرع فيها لنقل قمحا أو نقول شعيرا، ثم زرع فيها برا، استأجر لزراعة الشعير ثم زرع برا، فما الحكم؟ المؤلف يقول إن كان أقل منه ضررا فلا بأس، لكن هذا قد يكون مثالا للمساوي لا إشكال. لكن لو أجره ليزرع شعيرا ثم استخدمه مثلا للبرسيم، أو استخدمه للكراث أو البقدونس، إحنا ما عندنا رز، ما أدري ماذا يفعل الرز بالأرض، دعنا في ورقياتنا. فأجره ليزرع شعيرا ثم بدله بكراث وبقدونس، أظن هذه ورقيات خفيفة على الأرض، أليس كذلك؟ فهذا يجوز، لأن ماذا يقول المؤلف؟ أقل منه ضررا، فهذا لا إشكال. طيب، مثالنا قبل قليل، لو كان مثله في الضرر فإنه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إن زرع ما هو أكثر منه ضررا، يعني تتأثر الأرض به أكثر، فما الحكم؟ هذا لا يجوز. مثاله شعير، قالوا بدله بقطن. القطن عند المصريين ما حاله في الأرض يا ناصر؟ يقوي الأرض، إيه؟ لا، اللي مر عليه عكس هذا، اشترط خله ليزرع شعيرا ثم بدله بقطن. القطن خلافا لقول ناصر يضر في الأرض، لأنه صلب في نمائه وقوته، فسوف يأخذ من الأرض ليقوي نفسه، فضره فيما يظهر وهو يعني ما يبدو لنا أكثر من الشعير. على كل حال، مثال يعني لا يعنينا كثيرا، الذي يعنينا الضابط أنه إذا كان أشد ضررا فيجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، شيء آخر قريب من هذا، قال: أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل. هذه قريبة من السابقة، لكن أظهر في التضرر في الأرض. أجره يزرع نحو مما قلنا، شعيرا أو برا، ثم فاجأنا أن صاحبنا يحفر حفرا كبيرة. قلنا: ماذا تريد؟ قالوا لي إن النخلة مباركة، فعدلت إلى النخل، فنقول ضرر النخل يعني يخالف ضرر الشعير ونحوه، فالآن سوف نرفع الأجرة. قال: فعليه أجرة المثل. فالأرض سوف تتغير، وسوف نجعل الأجرة أكثر. الأرض تؤجر لزراعة الشعير لنقل بأربعين ألفا، ولزراعة الشجر بستين ألفا. أعطنا كم؟ عشرين. أعطنا عشرين ألفا للفرق. هذه كما ترى كلها تفاريع لقطع النزاع، ولا بد أن يراعي المستأجر حدود المنفعة التي استأجر من أجلها، هذا هو المقصود. وقضية أكثر ضررا أو أقل ضررا هذه أمور تطبيقية، والمقصود أن ما استأجرت من أجله لا بد أن تراعيه حتى لا يحصل نزاع في الموضوع. ننتقل بعد هذا إلى شيء آخر. قال: وإن استأجر إلى موضع فجاوزه، أو لحمل شيء فزاد عليه، فعليه أجرة المثل. استأجر سيارة ليذهب بها إلى مكة، ثم ذهب إلى مكة، ثم بدا له أن يذهب إلى جدة، فماذا فعل الآن؟ جاز المكان المتفق عليه، فيقال عليك أجرة الزيادة. طيب، استأجر لحمل شيء فزاد عليه، استأجر سيارة يحمل عليها، أو استأجر رافعة يرفع بها ليرفع بها مثلا لنقول 10 طن، ثم رفع بها أضعاف هذا العدد، فكما قال المؤلف عليه أجرة الزيادة هذه. قال: وضمان العين إن تلفت. انتقلنا الآن في قضية الضمان. لما ذهب بالسيارة من مكة إلى جدة، هذه الزيادة تلفت في ذهابه بها إلى جدة، فالمؤلف يقول أن العين مضمونة في هذه الحال، بينما لو تلفت في ذهابه إلى مكة فهل يضمن؟ لا يضمن إلا إن تعدى وفرط، بينما لما ذهب بها إلى جدة فهذا يعتبرونه تعديا، لأنه تصرف في غير ما أذن له فيه، فيضمن على كل حال. وهذا يقع في سيارة الأجرة ونحوها. قال: وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. ما هذا؟ في المستاجر إذا تلفت من غير تعد فلا ضمان، كما قلنا لو تلفت في طريقه إلى مكة فلا ضمان عليه، لأنه في حدود ما استاجر لأجله. ثم ننتقل بعد هذا إلى أجرة النفس. قال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. هؤلاء أناس يؤجرون أنفسهم فيما يسمون بالعمال، وأحيانا يسمون حمالين وأشبه هذه التسميات. فهؤلاء الذين يؤجرون أنفسهم، فالمؤلف يقول لا ضمان على الأجير فيما يؤجر نفسه مدة بعينها. أجر نفسه بما نسميه باليومية من 8 إلى غروب الشمس. قال: فما يتلف في يده من غير تفريط لا ضمان عليه. استأجرته لينظف مثلا دكانك أو استراحتك، ثم تفاجأت أنه يعني انكسر عنده، مثلا انكسرت مكنسة الكهرباء، انكسرت لمبات، ثم نظرنا فإذا هو لم يفرط ولم يتسبب في ذلك، إنما تلفت بقضاء الله وقدره، فهذه كما قال المؤلف لا ضمان عليه. أي ضابط؟ قال: فيما يتلف في يده من غير تفريط. بينما لو فرط، استخدم مثلا الجهاز 110 ب220 مع إمكانه أن يسأل، لكنه ما سأل، ثم فسد الجهاز أو فسد كذا، فهذا عليه ضمان لأنه تلف بتفريطه. وهذه مسائل يا أخوان يعني فيها جانب المراقبة لله عز وجل، لأنه قد يدعي أنه لم يفرط والواقع أنه فرط، لكن هذه الضوابط، وإذا أخفى شيئا أو ادعى خلاف الواقع فالله رقيب على الجميع. نختم الكتاب بمسائل أخرى. قال: ولا على حجام أو ختان أو طبيب. ولا عليه ماذا؟ ضمان. لا عليه ضمان. الحجام، من الحجام؟ الذي يحجم الناس، والحجام معروفة. قال: أو ختان، من الختان؟ الختان معروف الذي يختن الناس. أو طبيب يعالجهم، سواء بالعلاج الذي يسمى العلاج الطبي الشعبي، أو بالعلاج الكيماوي الحديث بالأدوية والعقاقير. هؤلاء لا ضمان عليهم. متى؟ قال إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجني أيديهم. هذا حجهم حجم شخصا ثم قدر الله عز وجل وتضاعف هذه تضاعفت الحجامة والتهب مكانها وأصيب بمرض وربما مات من إثر الحجامة. فإن كان معروفا بالحذق والصنعة ولم تجن يده حجم حجامة بالطريقة المعروفة فلا شيء عليه، لما مر معنا في مناسبة سابقة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، هذا مأذون له فليس بمضمون. طيب إن كان حاذقا لكن لم يؤذن له بل إنه ممنوع من ذلك، ولو علمت به الجهات الصحية لا عاقبته، فهل يضمن؟ نقول يضمن لأنه ترتب على غير المأذون، فالحذق لابد أن ينضاف إليه إذن، وهو داخل في قوله ولم تجن أيديهم، لأنه إذا كان بغير إذن فإنها قد جلت أيديهم، ومثله الختان ومثله الطبيب. طيب الطبيب كونه طبيبا في مستشفى هل هذا كاف في رفع الضمان عنه أو غير كافي؟ غير كافي. لماذا؟ لأنه قد يكون غير حاذق. نعم هو طبيب عنده معلومات عامة لكن قد يدخل في شيء لا يحسنه، وقد يتجرع على شيء يعني ليس من تمام اختصاصه. إذن لابد كما قال نكون حاذقا لم تجن يدوه. ثم قال ولا على الراعي، قال إذا لم يتعدى. الراعي يرعى ماذا؟ الأغنام. ثم تلفت منه شاة أو مات بعير فإذا لم يتعدى فلا شيء عليه، ذهب بالغنم للمرعى 20 رأسا ورجع بها 18 رأسا، الرأسان أين ذهب؟ قال تلفا، نظرنا وإذا هو رعى بها قريبا من طريق السيارات فصدمت شاتان، ما الحكم؟ يضمن لأن هنا متعدي أو نقول مفرط. كذلك لو أبعد بها حتى نهكت مشيا في حر أو ما أشبه ذلك فيضمن ما ترتب على عمله، وهذا معلوم إن شاء الله. قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. يضمن القصار، من القصار؟ ها؟ الغسال. لماذا يسمي الغسال قصارا؟ صاحب التطريز، لماذا سمي المطرد قصارا؟ القصار الذي أعرفه هو الغسال، لكن في بعض الشروح ذكر أن القصار هو المطرز، وهذا غريب لا أعرفه عند الفقهاء أن يعنون به المطرز، ولهذا سوف يتحفنا غدا إن شاء الله عبد العزيز بالمراد بالقصار. ولماذا سمي الغسال قصارا؟ هل وكما يعني يبدو للذهن أنها أن القماش أو الثياب تقصر إذا جاءها الماء وغسلت؟ هذا كله إن شاء الله تفيدنا إياه غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا في هذا المكان. قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله، يعني مثلا الثوب الذي يغسله أو الذي يخيطه أصابه شيء أذهب لونه حتى صار بلون آخر أو صار بقعا، أو مثلا انشق من طرف من أطرافه، فهذا ما الحكم هذا؟ قال يضمن ما تلف بعمله، فالذي تلف بعمله يضمنه. وهذا يكون يعني كما قلت لك ربما يتغير لونه مع الغسيل، ربما ينشق، وما أشبه ذلك، فإنه يضمن ما تلف بعمله. قد تقول لماذا يضمن ما تلف بعمله؟ لماذا ما نجد عليه القاعدة، وهو أنه إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن؟ فالجواب هو كذلك يا أخوان، فالصواب أنه إذا كان لم يفرط ولم يتعدى أنه لا يضمن، لا يضمن. وكلام المؤلف هنا مرجوح، وإلزامه بالضمان ليس بصحيح. صورته: أعطيته ثيابك ثم غسلها بالطريقة المعتادة، بالصابون المعتاد وبالوقت المعتاد، ثم أتى بها إليك بلونين، ما شاء الله، يعطي لونا من الأمام ولونا من الخلف، فهل نلزمه بالضمان؟ على كلام المؤلف يضمن، لكن نظرنا فإذا هو لم يفعل شيئا يعني خارجا عمله المعتاد، إنما غسله بالطريقة المعتادة، فالعيب الآن أين يكون؟ في الثوب، هو الذي يعني قبل هذا التغير، وثياب الآخرين على ما هي عليه. أعطيته ثوبك فإذا هو إلى نصف الذراع أكمامه، ما الحكم؟ قال هذا ليس بثوبي، لعله ثوب صبيان أعطوك تغسيلها. نظرنا وإذا هي ثيابه بأوصافها وأرقامها، ما الذي حصل؟ الذي حصل عيب في القماش، أنت فصلت ثيابا من النوع الرديء فتحمل مسؤولية بخلك، أما الغسال فليس عليه شيء. طيب نختم. قال: دون ما تلف من حرزه، هذا أيضا يحتاج إليها. القصار وضع الثياب في المكان المعتاد، كذلك الخياط وضع الثياب في المكان المعتاد، ثم تلفت، تلفت في حرزها، فماذا يرى المؤلف؟ ماذا يرى المؤلف؟ لا يضمن، لا يضمن، هذا صحيح. إذن لا نفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ما دام ليس هناك تعدي وليس هناك تفريط. وهذا ضابط إخوان مريح جدا في الضمانات، ما دام لم يتصرف تصرفا لم يؤذن له فيه فإنه لا شيء عليه. إذن تأملنا وللحمد كتاب الإجارة بمسائله المختلفة، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل، والحمد لله.